من صاحب السؤال هذا؟ أحد الأخوة، يعني الواحد يكتب سؤال ولا يذكر اسمه، ويعني مثل هذه الأسئلة اللي تكون حساسة لا بد أن يذكر السائل اسمه حتى يتحمل مسؤولية قوله. إذا لم يذكر اسمه فهو خائف، يعني على كل، إما أن يكون خائفا أو غير واثق مما قال. وعلى العموم هو يعني يتكلم كلام صحيح، إن الذي يحدث في البلاد العربية من ثورات واضطرابات هو نتيجة بعدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا صحيح، هذا الكلام صحيح. فننظر إلى ذات القول، إلى ذات الكلام، لا إلى القائل. فالذي يحدث في البلاد العربية من اضطرابات وثورات هو بسبب بعدهم عن الأدب الإسلامي، المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، هذه ليست من الإسلام في شيء. قد يقول قائل: ماذا نفعل تجاه الظلمة والطغاة؟ التوبة، الملجأ هو التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله، فهذا هو الطريق الذي فيه المخلص من ظلم الظلمة. الدعاء، تدعو الله عز وجل ألا يسلط عليك بذنبك من لا يخافه ولا يرحمك، وهذا دعاء كل مسلم: اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فهذا هو الحل الصحيح، لأن الله عز وجل ألطف بعبده من الوالدة بولدها، ولا يمكن أن يسلط، أن يديل الكفار إدالة مستمرة على المسلمين، لكنه يبتلي سبحانه وتعالى ويمتحن حتى يميز الخبيث من الطيب وحتى يمحص. فالحل هو أن نعود إلى الله عز وجل وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ثم هناك يعني أمر لا بد أن نتنبه له: إذا كان المجتمع فيه خداع وفيه مكر وفيه غش، كان ولاتهم من جنسهم، كيفما تكونوا يولى عليكم عمالكم أعمالكم. فإذا أردنا أن يعني نخرج من هذا المأزق فعلينا أن نصلح أنفسنا وأن نتوب إلى الله عز وجل وأن نتفقد أعمالنا، ونثق بالله أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم، اسمعني يا أخي، ليذيق بعض الذي عمل ولعلهم يرجعون. فالحل يا إخواننا مو بالحل أن تلاقي الفتنة بفتنة، ليس الحل يعني أن تصادم الظلم بالفتنة وبسفك الدماء أو بالمظاهرات. المظاهرات هذه سنة الخوارج، أول من سن المظاهرات هم الخوارج في عهد عثمان الخليفة الذي قتل مظلوما رضي الله عنه، تجمهروا وتظاهروا حتى استولوا على المسجد النبوي، وكان يصلي بالناس رئيس الخوارج وعثمان محصور في بيته. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصبر على هذه البلوى التي تصيبه وله الجنة رضي الله عنه. فقتل مظلوما وقد سئل كيف نصلي خلف هذا الخارجي، فقال: يا بني، إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فلا تسع، أو كما قال رضي الله عنه. فالطريق يا أخواننا يعني دفع هذه المظالم هو أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الله ما على كل شيء قدير، الله غني عن العالمين، الله مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. هو يذكر الله. نعم أخونا، يعني ما استنتجه في من آثار أو عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض البلدان صحيح، لكن هو يقول: إني أرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاد الحرمين في ضعف مستمر. على كل حال، هذه الدولة حرسها الله هي الدولة الوحيدة التي أسست جهاز بهذا المسمى، الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى رأس هذا الجهاز رجل أرجو الله عز وجل له التوفيق بمرتبة وزير، يعني في هذا الجهاز في مستوى رفيع. أضف إلى هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينحصر في رجال الحسبة، في هؤلاء الرجال المعينين، بل كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الواقع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم أو العبد يعني المملوك في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فلو أن كل شخص أدى ما عليه لا حصل التمام، اكتملت القوة، القوة في العلم والقوة في العمل، لكن التفريط حاصل، يعني النقص موجود، إنما الذي يعزي أنه لا تزال طائفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. ومسألة الاستمرار في يعني في في في الانحدار بدأ منذ يعني وقت مبكر. قال رجل، طبعا وهذا الرجل أنا لا أمدحه، هو رجل من الخوارج، قال لعلي رضي الله عنه، والعلي هو الخليفة الرابع: يا علي، أنت لم تسر فينا سيرة أبي بكر وعمر. يحاسبه. قال علي: تصورون ما هو جواب علي أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ قال: لأني أنا وأمثالي أعوان أبي بكر وعمر، ولما كنت أنت وأمثالك من أعواني ما استطعت نسير سيرة أبي بكر وعمر. الجواب الحكيم. فهذا الانحدار يحصل بسبب عدم التعاون بحسب، ولكن لا تزال طائفة إن شاء الله، يعني أي نعم، لكل زمان دولة ورجال. تصوروا أنه من وقت يعني الإمام علي أقر بهذا، قال: لأني أنا وأمثالي كنا أعوان أبي بكر وعمر، فسار بسيرتهم، ولما كنت أنت وأمثالك أعوان أبي بكر أعواني ما استطعتنا سيرة أبي بكر وعمر. ونحن نقول كذلك، كيفما تكونوا يولى عليكم. يعني ولي الأمر هو القمة للهرم، أعمالكم عمالكم، فإذا صلحت أعمال المجتمع صلح ولاته، ولا بد، هذه يعني معادلة صحيحة. إذا أردت يعني فعليك بالدعاء، دعاء الله عز وجل. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان، يدعو له بالصلاح، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فهو صاحب بدعة. وكما ذكرت لكم أن أول من سن المظاهرات هم الخوارج، فبئس يعني بئس الأئمة وبئست السنة، المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ليست من الإسلام في شيء. وعلى كل حال في المعصية قد يصاب البريء وغير البريء، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ويبعثون على قدر نياتهم، لكن يعني هذه تعم. نعم، كما ورد يعني: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يهن شرارها أخيارها. نعم، فإذا حصل أن الأشرار أهانوا الخيار والعياذ بالله، هذا يعني نذير شر. وقيل في أحد كتب الحيوان، إما للدميري أو أنه مكتوب على عرش بلقيس: ستأتي سنون هي المعضلات، يخاف من الهرعة الأجدل. الهرعة طير الخواه، لما تفر الأجدل، يعني الأجدل ما هو؟ الأجدل الصقر القوي، هو يخاف من الهرعة. ستأتي سنون هي المعضلات، يخاف من الهرعة الأجدل، وفيها يهين الصغير الكبير، وذو العلم يسكته الأجهل. فإلى الله المشتكى، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن هات لي بديل أحسن مما هو في هذه البلاد حرسها الله. لا يمكن. إذن أنت أدعو الله عز وجل وساعد في التعاون على البر والتقوى، ثم إن الذي يحدث قد يحدث يعني بسبب أن هذه البلاد ولله الحمد يعني يأتيها من كل فج عميق من كان يعني إيمانه قوي ومن كان إيمانه ضعيف، من كان عالما من كان جاهلا، فلا بد أن يحصل، لا بد أن يحصل ما يحصل. فنقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأنا أشكر الأخ الحقيقي، بس لا أشكر يعني أنا أشكر الأخ بس أريد أن أعرف يعني اسمه، هو ما قال شيء. أي نعم، لكن ما نريد أن نكون جبناء إلى هذا الحد. نعم، هو ما ليست لك، هذا دليل الخوف. نعم تفضل. أي هذا سؤال جيد، بس ما أدري أتمكن أو ما أتمكن. إذا رأيت، عليك أختصر: إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان ولديكم القدرة العلمية والعملية بدون مفسدة. يلا اشرح هذه العبارة وهو الجواب. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ومع ذلك لديكم القدرة الكافية العملية والعلمية بدون سفك دماء وبدون فساد، يعني بدون فتنة. وكما حصل الآن، عنوان عريض وسؤالك عريض. أي نعم، اكتب هذه الجملة وتأمل فيها، وغدا نلتقي إن شاء الله. أي نعم. أستودر الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ولا تنسنا من صالح دعاك إذا كنت مسافرا، زودك الله التقوى. نعم أي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.